والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضررا، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني. كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. البحث الآن في الخبر، فإن ابن مالك رحمه الله تعالى لما أنهى البحث المبتدأ شرع فيما يتعلق بمباحث الخبر، وهذا البحث الذي يتعلق بالخبر موضوعه حكم الخبر من حيث التقديم والتأخير، بمعنى هل يلزم أن يكون الخبر متأخرا دائما، أو أنه يجوز التقديم، أو أنه يجب التقديم؟ فنقول الخبر له ثلاثة أحوال. الحال الأولى وهي الأصل التأخر، والحال الثانية وجوب التأخر، والحال الثالثة وجوب التقدم، فهي ثلاث حالات. أما الحالة الأولى وهي التي يمكن أن نطلق عليها الأصل، فإنه أشار إليها بقوله والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. وأما الحالة الثانية وهي وجوب التأخر، فقد أشار إليها في الأبيات الثلاثة بعد من قوله فامنعه حين يستوي الجزآن. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى فإننا نقول الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ لأمرين. الأمر الأول لأن الخبر محكوم به والمبتدأ محكوم عليه، فليتقدم المحكوم عليه المعلوم، وليتأخر المحكوم به المجهول. فأنت إذا قلت مثلا زيد مسافر، المعلوم في هذا المثال هو زيد، لكن الحكم الذي يجهله السامع هو السفر، إذ لو لم يكن السامع يجهل السفر ما استفاد من قولك زيد مسافر. ونحن قد عرفنا فيما مضى أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، يعني ما يجهله السامع هو الخبر. فالآن المبتدأ زيد هذا محكوم عليه، لماذا محكوم عليه؟ لأن السامع يعرف زيدا، والخبر محكوم به لأن السامع استفاد، لأنه لا يعرف حالة زيد، هل هي إقامة أو سفر. فإذا قلت زيد مسافر فالأول معلوم والثاني مجهول، فيجب أن يتقدم المعلوم ويتأخر المجهول لأجل أن يستفيد السامع من هذا المجهول. هذا معنى قولنا أن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، فيتأخر المحكوم به. على أساس أن السامع إذا عرف زيدا يستفيد منك إذا عرفت المحكوم به. ولكن يجوز أن تقول مسافر زيد، مسافر زيد، لكن سيتغير المعنى كما سنذكر بعد قليل، يتغير المعنى. فأنت إذا أردت أن تبين للسامع ما يجهل، انتبه للنقطة هذه مهمة جدا، اجعل ما يجهله السامع هو الخبر، يعني تعرف أن الخبر هو محط الفائدة، فما يجهله السامع اجعله هو الخبر. لو مثلا نقرب بمثال آخر، قلت لشخص إبراهيم زميلك، ما معنى إبراهيم زميلك؟ يعرف هذا الشخص إنه إبراهيم، لكن يجهل، ها، يجهل علاقته به. مثلا إبراهيم هذا جديد التسجيل في هذا المعهد والمدرسة، فأنت تقول له إبراهيم هذا اللي أنت تعرفه هو زميلك، إذن هو الآن لا يجهل الأول إنما يجهل الثاني. طيب لو عكسنا وقلنا زميلك إبراهيم يعرف الآن هذا أنه زميل له في الفصل، ولكنه يجهل اسمه، فأنت إذا قلت زميلك إبراهيم أخبرت عما يعلمه بما يجهله. وعلى هذا بالنسبة لهذا المثال الآن، إبراهيم زميلك هذا مبتدأ وخبر، وإذا قلت زميلك إبراهيم مبتدأ وخبر. لماذا؟ لأن السامع ما عنده دليل وقرينة يميز بها بين المبتدأ والخبر. والقصد من إيراد المثال ذا، وإن كان ما هو في الموضوع اللي نحن بصدده الآن سيأتي بعد قليل، إنك تعرف دائما أن الخبر هو محط الفائدة، وأن ما يجهله السامع هو الذي يجعل خبرا. هذا معنى قولنا في التعليل لكون الخبر الأصل فيه التأخر، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، فليتأخر المحكوم به لأنه هو محط الفائدة. التعليل الثاني لكون الخبر يتأخر على الأصل، لأن الخبر وصف للمبتدأ، وأنت تعلم أن الصفة تتأخر عن الموصوف. هذا التعليل الثاني أشار إليه الشارح رحمه الله فقال: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. هذه الحالة الأولى الآن من أحوال الخبر، الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ. إنما قال وصف في المعنى لأنه ليس بوصف حقيقي، الوصف الحقيقي هو الذي يسمى عند النحويين بالنعت. وأنت لو جئت لقولك قائم في قولك زيد قائم ما أعربته نعتا، أقول ما تعرب على أنه نعت، وإن كان هو في معنى النعت. ولهذا قيد الشارح فقال: لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف، يعني لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. لكن قد يقول قائل: طيب أنتم ما تجيزون تقدم الصفة على الموصوف، إذن لا تجيزوا تقدم الخبر على المبتدأ. نقول: لا، هناك فارق، لأن الخبر قيدنا بأن وصف المعنى فقط، لكن الصفة صفة لما قبلها في اللفظ والمعنى، إذن أيهما أقوى؟ الصفة. لكن لما حصل هناك بعض المشابهة أخذ الخبر بعض الحكم وهو التأخر على الأصل. قال ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس. ضع عند قول ابن عقيل إذا لم يحصل بذلك لبس، ضع فوقها خطا كما سيأتي. ومقصود ابن عقيل بالعبارة دي إنه إذا لم يحصل لبس جاز التقديم، وإذا حصل لبس امتنع التقدم. طيب، قال إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين. الذي سيبين مواضع وجوب التأخر، لأنه إذا وجب التأخر معناه أنه لا يجوز التقديم، هذا مقصوده كما سيأتي. قال فتقول، الآن ابن عقيل كما تلاحظون مثل بخمسة أمثلة، مثال للمفرد ومثالين للجملة ومثالين للظرف. مثال المفرد قائم زيد، ما الذي حصل هنا؟ قدم الخبر على المبتدأ جوازا، فإنك تقول زيد قائم على الأصل، وتقول قائم زيد على خلاف الأصل، وهذا لا مانع منه. لماذا لا مانع منه؟ لعدم وجود ما يمنع، لأن السامع يفهم إن زيد هو المبتدأ وأن قائم هو الخبر، سواء تقدم أو تأخر. لكن المثال السابق الذي ذكرت لكم، إبراهيم زميلك إبراهيم، إذا قلت إبراهيم زميلك مبتدأ وخبر، إذا قلت زميلك إبراهيم مبتدأ وخبر، هل عند السامع قرينة على أن قولك زميلك هو الخبر ولكنه تقدم؟ ما عنده قرينة، كما سنذكر في مواضع التأخر. قائم أبوه زيد، أنتم عندكم قائم ولا قام؟ كلكم عندكم قائم، طيب، قائم أبوه زيد. الآن قدم الخبر. طيب، أرجع المثال على أصله، زيد قائم أبوه. طيب، زيد قائم أبوه، هذا الآن من أي نوع من الأنواع؟ مفرد ولا جملة ولا ظرف؟ مفرد، لأن اسم الفاعل مع مرفوعه كالمفرد عندهم، أقول كالمفرد. طيب، إذا ما الفرق بين هذا المثال والذي قبله؟ لكن هذا كأنه غير مؤثر الفارق. طيب، لكن الآن بالمثال الأول يا إخوان، الخبر وصف ولا لا؟ رفع ضميرا مستترا، لأن قائم فيه ضمير مستتر. وبالمثال الثاني الوصف رفع اسما ظاهرا، جاز التقديم في المثالين، تقديم الخبر جاز، إذن دل على أنه لا فرق بين أن يكون الخبر وصفا رفع ظاهرا أو ضميرا. قصدي بهذا أن النسخة اللي عليها حاشية الخضري، ويبدو أنها نسخة دقيقة، المثال مكتوب قام أبوه زيد، قام أبوه زيد، وقال الخضري إن الناظم مثل للمفرد ومثل للجملتين ومثل للظرفين، ولا يمكن أن يكون كلام الخضري صحيحا أن الشارع مثل للجملتين إلا إذا قلنا بالمثال اللي معنى هذا أن الخبر جملة فعلية، وفي المثال الذي يليه أبوه منطلق زيد الخبر جملة اسمية، وهذا هو الظاهر، لأنهم يذكرون أنه إذا كان الخبر الخبر جملة فعلية والفعل رفع اسما ظاهرا جاز تقديم الخبر. هذا من الصور. يعني أن تقول مثلا أنت قام أبوه زيد، الأصل زيد قام أبوه، إذن أين الخبر؟ جملة قام أبوه. لو أنك قدمته هل يلتبس على السامع أنه مبتدأ ولا خبر، أو يعرف أنه هو الخبر؟ يعرف أنه هو الخبر، لأن المبتدأ ما يكون جملة فعلية، أو ما يكون جملة فعلية. فعلى هذا الظاهر أن صحة المثال قام أبوه زيد. لماذا؟ لأننا لو أبقينا المثال على ما كان عليه قائم أبوه زيد ما صار بين هذا المثال والذي قبله فرق. فلعلكم تعلقون أنتم تقولون في التعليق لعل الصواب قام أبوه زيد، كما في النسخة التي عليها حاشية الخضري، لأننا لو أبقينا المثال على ما هو عليه فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين ما قبله. طيب لو قلنا في المثال زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم مثل المثل الذي بعده تماما، أبوه منطلق زيد، التقدير زيد أبوه منطلق. قال وفي الدار زيد، هذا تقدم الخبر وهو جار مجرور يطلق عليه ظرف. وعندك عمر، تقدم الخبر وهو ظرف. هذه الأمثلة كلها جاز فيها تقدم الخبر ولا مانع من هذا التقدم.